بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 57 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه، أو مع مدافعة الأخبثين. وربما بدأنا فقرأنا الحديث، لكن يبدو أننا لم نتم شرح هذا الحديث وبيان الحكمة من هذا الأمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم في صحيحه. بالاتفاق، كلمة لا صلاة هنا لا تعني بطلان الصلاة. بحسب الظاهر، لا صلاة هذه الكلمة مبالغة في نفي الصلاة، يعني في نفي صحة الصلاة. لكن ليس هذا هو المعنى المقصود، وإنما مقصود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كراهة دخول في الصلاة في هذه الحالات التي سنتحدث عنها. أي ثواب الصلاة يكون ناقصا. دائما الصلاة إذا يعني تعرض لها أو عرض لها سبب من أسباب الكراهية، هذا السبب يكون موجبا لنقصان ثواب الصلاة. أما الصلاة من حيث هي لو صليت فهي صحيحة. نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم على سبيل الكراهية، نهى عن الصلاة في عدة أحوال. أولا بحضرة طعام. قال الفقهاء: المراد بحضرة طعام مع تحت يعني توقان النفس إليه مع الجوع. أما لو حضر الطعام ولم يكن هنالك رغبة، أو لم يكن هنالك جوع وتطلع إلى هذا الطعام الموجود، فلا حرج من الصلاة عندئذ. يعني العبرة ليس بحضور الطعام من حيث هو، ولكن العبرة بما يسببه حضور الطعام من توق النفس إليه، ولن يكون هذا إلا عند الجوع. طيب، هذا الأمر يثير تساؤلا، لا سيما ونحن بين يدي شهر رمضان المبارك. إذا دخل وقت المغرب، دخل وقت الإفطار، هل معنى هذا الذي يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نؤخر صلاة المغرب إلى ما بعد الإفطار؟ وأعني بالإفطار تناول الطعام إلى الشبع. هل هذا هو معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إذن ينبغي أن نقول: إذا أذن للمغرب في شهر رمضان ينبغي أن نبدأ فنأكل إلى أن نشبع، يعني إلى أن تنقطع رغبتنا عن الطعام. ومن ثم نقوم إلى الصلاة. لا، ليس هذا هو المعنى المراد. كما قلنا الفقهاء قالوا يكره القيام إلى الصلاة مع حضور طعام مع توقان النفس إليه، مع توقان النفس إلى هذا الطعام بسبب الجوع. توقان النفس ممكن أن ينتهي فيما إذا جلسنا فأفطرنا على بضع تمرات، نعم، حساء، أي شيء يعني نفطر به، نعم، ومن ثم تخف وطئة الجوع ونقول عندئذ لا يوجد في هذه الحالة توقان إلى الطعام، ومن ثم نقوم إلى الصلاة. لكن طبعا لو أن الصائم وجد نفسه لا يستطيع أن يعني يتناسى الطعام ولا يستطيع أن يعني ينسي نفسه جوعه إلا بعد أن يفطر ويأكل فيشبع، له ذلك، لا حرج. ولكن هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم يمكن أن ننفذه بهذه الطريقة، يتم الإفطار، نعم، بأشياء خفيفة بحيث هذا التوقان الشديد إلى الطعام ينتهي. ومن ثم العبرة بماذا؟ العبرة بالأمر التالي: إذا قمنا إلى الصلاة ودخلنا في مناجاة مولانا جل جلاله ونحن في الصلاة، ممكن أن نتمتع بالحضور في الصلاة، ممكن أن نقرأ فاتحة الكتاب والسورة التي نقرأها من بعد ونحن نعلم أننا نخاطب مولانا وخالقنا جل جلاله. إذا تأتى لنا ذلك، معنى ذلك أن التوقان إلى الطعام غاب والكراهية ارتفعت ونصلي. لكن إذا وجد هذا المصلي على الرغم من أنه أفطر على تمرات أو على أشياء بسيطة، نعم، على الرغم من ذلك عندما قام إلى الصلاة لا يزال خاطره مرتبطا بالطعام ولا تزال عيناه متجهتان إلى المائدة، لا، في هذه الحالة الكراهية لا تزال قائمة، نقول له كل إلى أن ينتهي هذا التوقان، إلى أن تعلم أنك إذا قمت إلى الصلاة تستطيع أن تكون حاضرا في صلاتك مع الله سبحانه وتعالى. أيضا كره المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يدخل الإنسان في الصلاة ويدافعه، على حسب تعبير النبي عليه الصلاة والسلام، تعبير أدب سامي، الأخبثان، أي هو يشعر أنه بحاجة إلى أن يجدد وضوءه. نعم، إذا شعر أن هذه الحالة، نعم، تفقده الاستقرار، تفقده الطمأنينة، وأنه مضطر أن يدافع نفسه بهذه الحالة، إذن صلاته لن تكون كما ينبغي ولن يتمتع بالحضور في صلاته ولن يتمتع بلذة مناجاة الله سبحانه وتعالى في صلاته. نقول له دع الصلاة الآن، اذهب إلى الحمام وجدد وضوءك لكي تدخل في الصلاة وأنت مطمئن البال وأنت تتمتع بسكينة النفس وراحة الحال، راحة الجسم. نعم، هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحواه، كما يقول علماء الأصول، فحواه أن المصلي ينبغي قبل أن يدخل في الصلاة ينبغي أن يخلي ذهنه ونفسه من الشواغل التي تشغله عن الحضور مع الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هنالك أمور أخرى غير هذه الأمور الثلاثة، غير موضوع الطعام الحاضر، غير موضوع الأخبثين اللذين يدفعهما المصلي عن نفسه بتكلف، غير هذا، كل العوارض الأخرى التي تشغل البال حكمها حكم هذه الأمور الثلاثة. لا بد من أن تعمل على التخلص من هذه الشواغل، إما بأن تجرد نفسك منها بأن تتعالى عن التفكر فيها، أو بأن تحقق ما تريد. ابدأ حقق ما تريد، مثل موضوع الطعام ونحو ذلك، بحيث ينتهي الإشكال في هذا الأمر. خبرا وصل إليه لم يتبين تفصيله، شغل باله وأراد أن يقوم إلى الصلاة. ما الذي ينبغي في هذه الحالة لكي تكون صلاته تامة المثوبة كاملة؟ نعم، ينبغي أن يسعى لمعرفة تفاصيل هذا الخبر الذي بلغه ولم يتأتى له أن يتبين تفاصيله، لكي يطمئن بالا ولكي يزول التشويش من ذهنه. يعني ينتظر، إذا الأمر يتوقف على هاتف، نعم يتصل بالهاتف. إذا الأمر يتوقف على أن ينتظر دقائق وليس ما تأتيه الجواب، تأتيه الرسالة التي يفضها ويقرأها، رسالة وصلته من شريك له في التجارة. عندما وصلت هذه الرسالة اضطرب فكره وأخذت الاحتمالات تطوف بذهنه بالنسبة لهذه الرسالة، ترى ما الذي فيها، هل هنالك من خطر، هل هنالك من مشكلة كذا. وفي الوقت ذاته نظر إلى الساعة فأراد أن يقوم إلى الصلاة. نفس الشيء، من الله افتح الرسالة واقرأها، وإن اقتضى ذلك أن تتلبس بضع دقائق من أجل أن تطمئن بالا. فإذا انتهت قراءتك لهذه الرسالة، المأمول أن يزول هذا الاضطراب وأن يزول هذا الوسواس، ثم بعد ذلك قم إلى الصلاة. لا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة فقط في هذه الحالات الثلاثين، لا يجوز أن نقيس عليها غيرها، والعبادات قالوا لا قياس فيها، نقول هذا ليس قياسا، هذا مما سميناه في الدرس الماضي تنقيع المناط، هذا ليس قياسا. يعني هنالك عوائق تشغل البال وتحجب الإنسان عن التمتع بلذة المناجاة مع الله في صلاته. هذه العوائق كثيرة مختلفة، نعم، نزيل فوارق ما بينها، هذا اسم تنقيع المناط، نزيل فوارق ما بينها كلها تصبح واحدة. ما في فرق بين انشغال الإنسان عن الصلاة بالأكل، بين انشغال الإنسان عن الصلاة باحتياجه إلى حمام، بين انشغال الإنسان عن الصلاة بالخبر الذي جاءه ولم يتأتى له أن يعلم خبرنا حقيقة، بين الرسالة التي وصلته ولم يفضها، ظن منه أنه يريد أن يصلي أولا لكن هو في الصلاة انشغل باله في هذه الرسالة. نعم، هذه كلها عوائق، هذه العوائق هي المناط، هي مناط كراهية الصلاة، وليس هنالك فارق بين عائق وعائق. الفوارق الشكلية موجودة، هي بنقيمها تطلع كلها واحدة. هذا معنى تنقيح المناط. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد، الماء الراكد الماء الغير الجاري، نهر متدفق كبير جدا غمر، ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نهى عن البول في الماء الراكد، يعني الذي لا يسير. واحد يقول إن النبي نهى عن أن يبول الإنسان في الماء الراكد، أما إذا بال في وعاء وألقى هذا الماء البول الذي في الوعاء في الماء الراكد، هذا شيء ثاني النبي ما حكى عنه. نعم، يجوز واحد يقول لازم ما نقيس لأن العبادات ما فيها قياس. ماذا نقول؟ احفظوا هذه القاعدة أيها الأخوة، تنقيح المناط. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام نهى هكذا قال، نهى عن البول في الماء الراكد، لكن هل من فرق بين أن يبول في الماء الراكد أو أن يبول في وعاء ويصب ما في الوعاء في الماء الراكد؟ في فرق؟ إذا ما في فرق صارت المسألة واحدة. أنا ما عم نقيس صورة على صورة، القياس ما بيكون في فارق بين أمرين لكن في جامع مشترك. هون لا، هون الأمر تقريبا واحد لكن في فارق صوري بالصورة. هذا الفارق اللي بالصورة ليس له اعتبار بشكل من الإشكال، لذلك لا نقول كما قال بعض يعني الحلقة من الظاهرين قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الماء الراكد، أما لو بال الإنسان في وعاء ثم رمى ما في الوعاء في الماء الراكد هذا ما نهى عنه، هذا حمق هذا. هنا أيضا نفس الشيء، كل ما يعوقك عن الصلاة ينبغي أن تترفع عنه، إما بأن تتحرر من هذا العائق، وذلك يكون عن الربانيين الذين وضعوا الدنيا وراءهم ظهريا. واحد منهم عندما يسمع نداء إلى الصلاة، الأذان إلى الصلاة، يخرج من حال إلى حال كأنه خرج من الدنيا إلى لقاء الله عز وجل، رأسا كل مشاعره كل آماله كل طموحاته تتجه إلى الصلاة. إذا كان الأمر هكذا انتهى الإشكال. أما إذا كان المصلي واحدا مثلنا، عوائق الدنيا تتراكم عليه، الأفكار عم تشغل باله، نعم حاول أن تتخلص من هذه العوائق. مشكلة بينك وبين فلان، عود حكي أنت وياك فاهموا حتى يعني تنتهي من هذا الوسواس الذي يصاوره. رسالة وصلتك ولم تفضها وأخذت تفكر ترى ما الذي يوجد في هذه الرسالة، ترى ما فيها من الذي فكها وراها، وبعدين قم إلى الصلاة. نعم طعام، نعم في المطبخ، نعم ينضج، والمرأة التي تريد أن تصلي ممكن فكرها عند هذا الطعام، يا ترى شو بصير عندما تصلي، ممكن أن يحدث شيء، لا تصلي، روحي اطمئني وشوفي الطعام هذا كيف، يا أما اطفي تحت منه وبعد تعي صلي. المهم أننا عندما ندخل في الصلاة ينبغي أن نتخلص من العوائق التي تحول بيننا وبين لذة مناجاتنا لله سبحانه وتعالى. هذا هو فقه هذا الحديث النبوي الشريف الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى باب آخر، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري. يبدو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يصلون أثناء الصلاة يرفع رأسه عاليا، أنكر ذلك عليهم كما ترون. ما هو السر في هذا الإنكار؟ المصلي أيها الإخوة واقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، ملك الملوك، أحكم الحاكمين، نعم ملك الملك كله، نعم يقف بين يديه. إذن ينبغي أن يكون وقوف هذا العبد بين يدي الله وقوفا متأدبا، الذي يقف متأدبا بين يدي إنسان مثلي لكن ذو رتبة ذو مكان عالية باسقة، كيف يقف؟ ينظر إلى الأعلى هكذا؟ طبعا لا، ينظر إلى الأسفل، يرخي بصره، يغض من طرفه. الوقفة التي تتسم بالأدب تتجلى في العين أول ما تتجلى، غض الطرف. والغض معناه يعني حالة بين الإغماض وبين النظر. نعم، يرخي جفونه بحيث يكون نظره إلى الأدنى إلى الأرض. هذا هو موقف الإنسان المتأدب بين يدي إنسان مثله، فكيف إذا كان وقوفك بين يدي مولاك وخالقك جل جلاله؟ النظر إلى السماء يتنافى مع هذا الأدب، ومن ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قد يقول قائل: طيب أليس في كتاب الله عز وجل ما نقرأه مما يدل على أن الله في السماء، من مثل قوله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ طيب إذن الله عز وجل في السماء، وعندما نصلي ونخاطب الله فلننظر إلى الأعلى حيث يوجد ربنا سبحانه وتعالى. الجواب ما هو عن هذا السؤال؟ لأنه ممكن خصوصا هؤلاء الذين يعني المتطرفون الذين يتطرفون بسائق من الجهالة بدين الله عز وجل يلحون على أن الله عز وجل في السماء. ممكن واحد عامي مسكين من كثر ما الكلام رسخ في ذهنه بصير بعض الأمم يصلي بده يناجي رب العالمين، وأكدوا له وحكوا له وأكدوا له أنه ربنا وينه في السماء، أم يشأنه أم ينظر إلى الأعلى وهو في الصلاة؟ أم هيك قالوا له؟ قالوا له إن الله عز وجل في السماء. هذا غلط. كيف غلط؟ نحن لا ننكر ما قاله الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ لكن أيضا لا ننكر آيات أخرى قالها الله عز وجل: وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله. قال: وهو معكم أينما كنتم. قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كل هذا كلام رب العالمين. لا نلتقط آية تعجبنا ونغض النظر عن الآيات الأخرى، هذا غلط عظيم. ما معنى هذا الكلام؟ الله في السماء، نعم، والله عز وجل معكم أينما كنتم، نعم، كل ما قاله الباري عز وجل عن ذاته العلية نفهمه كما فهمه السلف تماما. طيب لكن أنت الآن تتعامل مع قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هل هذا يستدعي إذا وقفت في الصلاة وأنت تقرأ فاتحة الكتاب تناجي الله عز وجل، هل هذا يقتضي أن تتوجه عيناك إلى مكان معين في السماء مثلا وتخاطب ربك بهذا الشكل؟ إن أنت فعلت ذلك فمعنى هذا أنك بترجمة عينيك حكمت بأن الله متحيز في مكان دون غيره وهو السماء. لأنه أنا لم أصلي وطلب السماء إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أن الله ليس هنا وليس هنا وليس له وجود إلا في السماء، ولذلك أنا ألاحقه بعيني حيث هو. إذن أنا ماذا صنعت؟ وإن كنت لم أتحدث لكن صنيعي صنيع عيني يعني أنني اعتقدت أن الله متحيز في مكان. وحاشا، الباري عز وجل لا يتحيز في مكان. لماذا؟ لأنه هو خالق المكان، هو خالق المكان الفراغي وخالق المكان المحسوس. نعم، الله هو خالق المكان، فكيف يكون خالق الشيء محتاجا إلى ما قد خلقه، إلى الشيء الذي خلقه؟ هذا مستحيل عقلا. نعم، فإذا كان الأمر كذلك فقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء لا يستدعي، إذا كنا في الصلاة نخاطب الله عز وجل، أن نرمق بأبصارنا السماء دون غيره. نعم، وأن نبتعد عن مظهر الأدب في الصلاة وغض النظر. هذا العمل مؤداه أنك تعتقد أن الله متحيز في مكان ألا وهو السماء. لا، نحن الآن ننكر. شو في بعض المنشدين سمعتهم يقولوا نعم وأعلم أن الله موجود في كل مكان، كمان هذا لا. قل كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه عن نفسه، لما بتقول الله موجود في كل مكان يعني أن الله عز وجل بحاجة إلى هذه الأمكنة كلها، يعني هو متحيز لكن مو في مكان واحد، متحيز في سائر الأمكنة، كمان هذا غلط. لا في بعض الأمكنة ولا في كل الأمكنة، هو خالق الأمكنة كلها. نعم، ولذلك نحن لأمر ما الباري عز وجل وصف ذاته بأنه في السماء وبأنه في السماء وفي الأرض وبأنه معنا أينما كنا، ما قال هو في كل مكان، قال وهو معكم أينما كنتم. نعم، وقال نعم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما الحكمة؟ إذا وقفت تصلي تناجي الله خلاص، لا تطلع لا يمين ولا لشمال ولا للسماء ولا شيء، انظر ببصرك إلى مكان سجودك، مكان سجودك اجعل بصرك متعلقا بهذا المكان، هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم، من أجل هذا نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النظر إلى الأعلى. نعم، وشدد في ذلك كما قال البخاري أو كما قال أنس رضي الله عنه، قال فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، هذا نوع من الدعاء عليهم أو نوع من التهديد من المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البعض من الناس يقولون يعني قول الله تعالى أأمنتم من في السماء نفسرها على حقيقتها، أما الآية الثانية نؤولها. ليش؟ ليش نقيت آية أنتم من أولها والآيات الثانية بتأولوها؟ ليش؟ لا من أول الكل، لا ما من أول شيء، لا ما من أول شيء، سلفي كانوا نفسر الكل على حقيقته، لكن في نفس الوقت نعلم أن الله عز وجل نعم منزه عن أن يحويه مكان، عن أن يحتاج إلى مكان. كلمة يحويه يعني لازم يكون في له مكان يحويه، هذا نحن المخلوق، أما الله سبحانه وتعالى فلا، نعم لا يحويه مكان، بل هو الذي خلق المكان، وكان الله عز وجل وليس معه شيء في حديث البخاري، وكان الله عز وجل وليس قبله شيء كمان حديث صحيح البخاري، لا مكان ولا زمان ولا شيء. نعم، ثم قال الإمام النووي باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلك. ما معنى الالتفات؟ يعني هكذا هكذا، يعني شيء الوجه يصير يعني متجه يمينا أو شمالا، فإن كان لابد في ضرورة ففي التطوع لا في الفريضة. هذان الحديثان سنشرحهما إن شاء الله في درس قادم، لكن قبل أن ننهي درسنا هذان الحديثان، بعض من الناس يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء معين في الصلاة وهو الالتفات، والالتفات معروف ما هو، أنت تصلي إن فعلت هذا أو فعلت هذا فذلك هو الالتفات، أما غير الالتفات ما نهى عنه. بعض الناس أكره يعني مثلا أن أعبث بيدي هكذا وأمرر بيدي على لحيتي هكذا، ما نهى عنه، هو نهى عن الالتفات وهذا ليس التفاتا. طيب، أن أدخل يدي في جيبي وأخرج المنديل وأستعمله ثم أعيده، ما هذا ملتفات والنبي ما نهى عنه. أن أنظر إلى الساعة التي في يدي وأنا أصلي، نعم، ثم أعود إلى قراءة. هذا ليس التفاتا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن ذلك. في الناس من يقولون هذا نوع من العبث الغث السمج بنصوص الدين في القرآن أو في السنة. ماذا قلت لكم الآن أيها الأخوة؟ قاعدة ما تنسوها، تنقيح المناط. النبي عليه الصلاة والسلام تحدث صحيح عن الالتفات. لماذا؟ لأن الالتفات عنوان سوء الأدب في الصلاة. الالتفات عنوان من عناوين سوء الأدب، صح ولا لا؟ إذن فما المنهي عنه في الحقيقة في الصلاة؟ سوء الأدب. سوء الأدب في الحركات مع الله عز وجل. نعم، ضرب رسول الله مثلا لسوء الأدب بالالتفات، لكن في شغلات كثيرة تانية، واحد يقعد يحكك جسمه كذا، سوء أدب، يدخل يده في جيبه يطالع المنديل يتمخط به ثم يعيده، سوء أدب ولا لا؟ تقعد انت قدام ملك او رئيس، لا تعمل سوء أدب. طيب، وقد قلنا الأعمال الكثيرة لسوء الأدب في بناتها فوارق شكلية، وضع اليد في الجيبة، نظر في الساعة، الالتفات، في فوارق شكلية، بس الفوارق الشكلية زائفة. هنا عملية موجودة، قاعدة شرعية، تنقيح المناط، مناط الحرمة ما هو؟ سوء الأدب. ننقح صور سوء الأدب من الفوارق الشكلية التي بينها، من إيما الفوارق ترجع كلياتها شيء واحد، كل ذلك ممنوع منه لا قياسا، وإنما بمقتضى ما هو معروف في أصول الفقه وهو تنقيح المناط. وضع كيف؟ الباري سبحانه وتعالى قال لنا كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، ما قال اشربوا، قال كلوا من الطيبات. الفارق بين الأكل والشرب في هذا المجال لا قيمة له، لذلك نزيل هذا الفارق، يصير الطيبات تجمع بين الطعام وبين الشراب وهكذا. وموعدنا في شرح هذين الحديثين إن شاء الله الدرس القادم. وقبل أن ننهي درسنا بالدعاء، أقول عادتنا أيها الإخوة في شهر رمضان المبارك، كما تعلمون أننا نبدأ الدرس بعد صلاة العصر يوم الاثنين والخميس كالعادة، لكن بعد صلاة العصر، ولا يطول الدرس أكثر من 40 دقيقة، مهما طال يعني بإذننا لا يطول أكثر من 40 دقيقة. إذا كان يوم الاثنين بداية صوم فملتقانا بعد العصر، وإذا كان بداية الشهر، بداية شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء، فنحن يوم الاثنين على موعدنا بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن محبتك يا ذا الجلال والإكرام، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل، ودبر لنا أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير، واكلأنا كلاءة الوليد في المهد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وقد نزلنا ضيوفا في رحابك، نسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك بعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بأنك الله الغني عن عبادك، نسألك اللهم بمحبتك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبمحبته لك أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة بما يرضيك، وأن تجعلنا جميعا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء، وأن تجعلنا جميعا من عبيد إحسانك، وأن لا تجعلنا من عبيد امتحانك يا رب، اجعلنا من عبيد إحسانك لا تجعلنا من عبيد امتحانك، اجعلنا من عبيد إحسانك لا تجعلنا من عبيد امتحانك، اجعلنا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. مولانا يا رب العالمين، أنت عودتنا الرخاء وأكرمتنا بالمنن والعطاء، لا تقطعنا مننك يا الله، لا تقطعنا منحك التي عودتنا عليها، لا تقطعنا إكرامك، لا تقطعنا سلسلة آلائك ونعمك الكثيرة التي لا تحصى عودتنا عليها، لا تقطعنا منها يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نسألك اللهم أن تصلح حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نسألك اللهم أن تهدي قادة المسلمين للرجوع إلى دينك وللاصطلاح معك وللخضوع لشريعتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك أن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، يا رب أهلكهم بددا، يا رب لا تبقي منهم أحدا، يا رب أهلك الطغاة الذين تمردوا على قرآنك والذين أساءوا إلى عبادك المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، انتهكوا أعراضهم، فعلوا ما فعلوا بهم في سجون أنت أعلم بها وأنت المطلع على ما جرى فيها، يا رب أمهلتهم كثيرا، فأرنا اليوم انتقامك فيهم، أرنا اليوم يا رب سطوتك، أرنا اليوم انتقامك العاجل فيهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن لا ترد أكفنا خائبة، بلغنا عن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربكم حيي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة، وها نحن قد بسطنا أكفنا إليك وأنت أجل من أن تردها خائبة يا رب العالمين، وإن كنا قد أسرفنا على أنفسنا وإن كنا مقصرين في حقك يا رب العالمين، ذلك هو الضعف الذي ركبته فينا وأنت القائل وخلق الإنسان ضعيفا، فنسألك اللهم أن لا تأخذنا بجريرة ضعفنا، لا تأخذنا يا رب بجرير ضعفنا، لا تأخذنا يا رب بجريرة ضعفنا، لا تحجبنا عنك بقبائح عيوبنا يا رب العالمين. استجب دعاءنا جميعا، استجب دعاءنا جميعا، فرج اللهم عن همومنا وغمومنا، فرج اللهم كرب المكروبين، واستجب دعاء المضطرين، وارحمنا جميعا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.